أقبل يمين لك السؤال القاضي ويضيء دربك في الجواب الكافي في مجلس العلماء قلبك يهتدي إن تهت بين مسائل وخلاف بستان أزهار يضوع عبيره بمحاسن جلت عن الأوصاف أقضي اليمين لك السؤال الخافي ويضيء دربك في الجواب. بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدينا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد الله أوقاتكم بكل خير ومسرة. أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من حلقات برنامجكم الجواب الكافي. ضيفنا في هذا اللقاء صاحب الفضيلة الشيخ الدكتور سعد بن تركي الختلان، أستاذ الدراسات العليا بكلية الشريعة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية. حياكم الله فضيلة الشيخ. أهلا، حياكم الله وبارك فيكم، وحيا الله الإخوة المشاهدين. الله يحييك. أيها الإخوة والأخوات، نسعد باتصالاتكم على هواتف البرنامج التي تظهر أمامكم تباعا الآن، كما نسعد أيضا بمتابعتكم وأسئلتكم عن طريق البث الحي على اليوتيوب، وكذلك عبر حسابات شبكة المجد على مواقع التواصل. نبدأ على بركة الله ببعض الأسئلة التي وردتنا في حسابات شبكة المجد على مواقع التواصل. في بداية سؤال عن حكم اشتراط المرأة على الخاطب أن لا يتزوج عليها. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واتبع سنته إلى يوم الدين. أما بعد، فيجوز للمرأة أن تشترط على الخاطب أن لا يتزوج عليها، وهذا شرط صحيح على القول الراجح من أقوال أهل العلم، لأن للمرأة مصلحة فيه، ولا يعني هذا الشرط تحريم التعدد بالنسبة للزوج وأن لا يتزوج عليها، وإنما يجوز له ذلك. لكن تستفيد المرأة من هذا الشرط أن الزوج لو تزوج عليها فلها أن تطلب فسخ عقد النكاح من غير أن تبذل عوضا. في المقابل أيضا، المرأة إذا أراد الإنسان أن يتزوج امرأة ثانية، فهل يجوز لهذه المرأة الثانية أن تشترط عليه أن يطلق زوجته الأولى؟ لا يجوز للزوجة أن تشترط، لا يجوز لمن خطبت أن تشترط على خاطبها أن يطلق زوجته، لأن في هذا ظلما عظيما لزوجته. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: ولا تشترط المرأة طلاق أختها لتكفأ ما في صحفتها، فإنما يأتيها ما قدر لها. نعم. أيضا من ضمن الأسئلة التي وردتنا في حسابات شبكة المجد على مواقع التواصل، جمانة سألت تقول فيما يتعلق بتجديد الوضوء، هل هو من الأمور المستحبة؟ بمعنى الإنسان متوضئ ويريد أن يجدده، هل هذا من الأمور التي يؤجر عليها الإنسان؟ وهل هناك ضابط له أو وقت محدد أو غيره، أو أنه مفتوح في كل وقت؟ إذا كان قد صلى بهذا الوضوء صلاة فريضة كانت أو نافلة استحب له أن يجدد الوضوء، أما إذا لم يصل به صلاة فلا يستحب، لأن هذا يقود للوسواس، كون يتوضى ثم يتوضى ولا من غير أن يصلي هذا يقود للوسواس. لكن لو صلى بهذا الوضوء صلاة فريضة كانت أو نافلة استحب له أن يجدد الوضوء. عمر يقول: بالنسبة لصلاة الكسوف، هل هي خاصة فقط بالكسوف والخسوف، أم يمكن أن تكون أيضا في وقوع كوارث أخرى مثل الزلازل والفيضانات أو البراكين أو غيرها؟ هذه المسألة فيها ثلاثة أقوال للفقهاء. القول الأول أن صلاة الكسوف خاصة بالكسوف والخسوف، بكسوف الشمس وخسوف القمر. والقول الثاني أن صلاة الكسوف خاصة بالكسوف وبالزلزلة، هذا هو المشهور من مذهب الحنابلة. والقول الثالث أن صلاة الكسوف تشرع لكل آية، فيشمل الكسوف والخسوف والزلازل والأعاصير والبراكين وجميع الآيات الكونية. وهذا القول رواية عن الإمام أحمد، واختاره ابن تيمية وجمع محققين من أهل العلم، وهو القول الراجح أن صلاة الكسوف تشرع عند كل آية. وعلى ذلك إذا وقع الزلزال في بلد فيشرع لأهل تلك البلاد أن يصلوا صلاة الكسوف، لكن وقت وقوع الزلزلة، في الوقت الذي يكونون يعني في وقت النازلة وفي وقت الشدة. وهكذا لو وقعت أعاصير أو براكين ففي وقت شدتها يشرع لأهالي تلك البلاد أن يصلوا صلاة الكسوف على القول الراجح. نستخدم فضيلتكم ببعض الاتصالات. عبد الله تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. سؤالي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعلمتنا قوم من أمتي يأتون القيامة بإحسانات أمثال الفاتحة. نعم. إلى آخر حديث قال رسول الله لكنهم أقوام إذا خلوا حارب الله تركوها. ما معنى إذا خلوا حارب الله تركوها؟ يعني ما هي الأعمال اللي يعملونها؟ طيب عندك سؤال آخر؟ جزاكم الله خير. حياك الله. أبشر أبشر أبشر. شكرا جزيلا. أم عبد الله تفضلي. ألو السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لو سمحت عندي تقريبا هذه السئلة. تفضل يا أختي. أول شيء أمي متوفية وعليها صيام شهرين وتشاغل. والدتك توفيت وعليها صيام وشهرين. إيه شلت حاجة وصدقت لها طفل وقالوا عليها شهرين. من اللي قالوا؟ سعد الخزلة كلمته مرة من المرات وقال عليها صيام، لكن إن هذه كل سنة دي كبيرة وتوفيت الله يرحمها. طيب عطينا ما الذي حصل، نخشى انها يكون في نفس السؤال. انا شوف انا ابي اسال عن الصيام، هل يصلح اتوزع انا وخواتي ولا اصوم هنا؟ طيب يا ام عبد الله انا اقترح عليك عشان ما تصومين وتتعنين ثم في النهايه يكون لك في سعه، اتصلي بالشيخ مباشره، الزملاء يعطونك الرقم وكلم الشيخ مباشره واشرحي له الموضوع علشان يوضح لك كل شيء بالتفصيل، ما يصلح في البرنامج والموضوع يعني متعب، شهرين يعني ما هي بسهلة تراها. أنا قد صمت خلاص، أنا هالحين في 25 يوم، لكن أنا بيسأل عن الدورة لا جاتني، هل يقطعه ولا لا؟ هي تقطعه ولا طيب لا؟ طيب أبشر. لا الدورة ما تقطع الدورة. ما تقطع معناها ما تروح مني، يوم تجيني يوم تروح يوم تلقط علي. الشيء اللي بغير اختيارك ما يقطع، الدورة ما تقطع. طيب. طيب هل يصلح يقومون معي خواتي يساعدوني ولا لا؟ انا اللي اصوم. طيب عطينا السؤال الثالث. السؤال الثالث والله اني نسيته. طيب. بس راح انصحك يا ام عبد الله ولو ان بنجاوبك الان، كلمي الشيخ مباشره، كلمي عليه بالتلفون بيرد عليك الشيخ ويعطيك التفصيل اكثر. صبران تفضل. يا صبران يا صبران معنا؟ سمعك الله. الله يسعدك، اغلق التلفزيون واسمعنا من الهاتف مباشره. سلام الله يحفظك. تفضل. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله. انت معي الله يحفظك. انا معك بس ننتظرك تعطينا السؤال. طيب الله يعافيك، عندنا الله يسلمك وافد من الدول الأفريقية يصلي بنا وإلى منه يقرأ الفاتحة، لا يقول اهدن الصراط المستقيم، يقول يا كنستعين يا كنستعين. يعني هو بحكم أنه يعني أعجمي ففي بعض الحروف ما ينطقها بشكل صحيح. نعم صحيح. طيب عندي عطني السؤال الثاني. لا السؤال لا هذا صيغة السؤال، السؤال الثاني هل تصح صلاتنا معه ولا لا؟ طيب أبشر تسمع الجواب، شكرا جزيلا. عبد الله تفضل. ألو عبد الله تفضل يا غالي. السلام عليكم. عليكم السلام. أمسي عليك وعلى الشيخ سعد بخير. الله يمسك برضه والعافية. الله يحفظك. بسأل عن زكاة الأسهم. نعم. كيف طريقة إخراج؟ لأن أحيانا ممكن تشتري وتبيع نفس اليوم، وأحيانا تجلس إلى السنة القادمة. يعني أنت تسأل عن المضارب وليس المستثمر. يعني المضارب وفي نفس الوقت المستثمر. أبشر إن شاء الله. عندك نعم. سؤال آخر. شكرا. حياك الله. رانيا تفضلي. يا رانيا. أيوة. تفضلي يا أختي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. شيخ بسأل الله يجزاك الجنة، الحين حكم الدعاء على النفس بالكفر أو بالنار، دخول بالنار أو الموت على الكفر، لمن شيء معين مثلا أما راح أسوي كذا بعدين قطعت هذا الشيء سويته. طيب فوش حكم هذا؟ طيب عندك سؤال آخر؟ لا الله يعطيك العافية. يا مرحبا والسلام. بقي شيء؟ طيب نبدأ على بركة الله. أخونا عبد الله سأل عن حديث يأتي يوم القيامة أناس بأعمال مثل جبال تهامها البيض يجعلها الله باء منثورا. في آخر حديث قال هم الذين إذا خلوا بمحارم الله انتهكوها، هل هذا الحديث صحيح؟ الأمر الثاني ما معناه؟ هذا الحديث أخرجه ابن ماجه في سننه من حديث ثوبان رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال يأتي يوم القيامة أناس بحسنات أمثال جبال تهامة يجعلها الله هباء منثورا، وقال يجعلها بيضا هباء منثورا. قيل منهم يا رسول الله؟ قال هم قوم إذا خلوا بمحارم الله انتهكوها. هذا الحديث ضعيف لا يصح من جهة الصناعة الحديثية، وأيضا في متنه نكارة، فإن الله عز وجل عدل، كيف يأتي الإنسان بحسنات أمثال الجبال ثم يجعله الله هباء منثورا لأنه وقع في معصية في خلوة؟ فهذا يخالف ما جاء في النصوص الأخرى، والله تعالى يقول فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره، ففي متنه كذلك نكارة، فهو منكر سندا ومتنا. نعم. أم عبد الله سألت سؤالين، أجبت على السؤال الأول فيما يتعلق إذا أتت الدورة الشهرية وهي عليها صيام شهرين متتابعين، لكن لو أخذنا من جانب آخر إذا توفي الإنسان وعليه صيام في ذمته صيام، هل يجب على ورثته أن يصوموا عنه؟ أولا هي ذكرت أنها سألتني، لا أذكر يعني سؤالها، لربما تكون سألت وأنا نسيت، لكن لا أدري عن سؤالها. نعم. ولذلك الأحسن أنها تتواصل وحتى نتأكد من أنها فعلا يجب عليها الصيام. ثانيا لو قيل بأن عليها الصيام شهرين متتابعين وتوفيت فلا يجب على ورثتها أن يصوم عنها، وإنما يستحب، وإذا صام عنها أراد ورثته أن يصوم عنها لا بد أن يكون الصيام من شخص واحد، ولا يصح توزيع الصيام بين الورثة لأنه اشترط التتابع في ذلك الصيام. لكن هم الغالب هم الورثة لا يبحثون عن أنه واجب أو لا، هم يبحثون على أنه هل يبقى في ذمة والدتهم أو والدهم أو لا، بمعنى أنها إذا ماتوا عليها الصيام فهل يبقى في ذمته لا تبرأ إلا إذا صام عنه ورثته؟ نعم، دين المؤمن معلقة بنفس المؤمن معلقة بدينه، ومن ذلك الصيام إذا كان في ذمته الصيام، فإذا صام عنه ورثته برئ ذمته. أخونا صبران سأل يقول في بعض الأحيان يصلي بهم شخص أعجمي غير عربي، وفي بعض الحروف الفاتحة لا يتقنها، فما حكم صلاته وصلاتهم خلفه؟ إذا كان اللحن في الفاتحة يغير المعنى فلا تصح الصلاة خلفه، أما إذا كان لا يغير المعنى فالصلاة خلفه صحيحة، لكن ينبغي ألا يؤم، وإنما يبحثون عن من يؤم ممن يتقن الفاتحة، إذا كان هذا لا يتقن الفاتحة ينبغي لا يمكن من إمامة الناس حتى لو كان اللحن لا يغير المعنى، لا بد أن يكون الذي يؤم الناس متقنا لقراءة الفاتحة، يقرأها بالطريقة السليمة لا يحصل معها لحن، لكن إذا كان اللحن يغير المعنى فمعنى ذلك أنه قد أخل بركن من أركان الصلاة، لأن قراءة الفاتحة من أركان الصلاة فلا تصح الصلاة خلفهم. نأخذ بعض الأسئلة تردتها في حسابات شبكة المجد على مواقع التواصل. أبو راكان سأل عن هل للصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فضل معين في يوم الجمعة عن سائر الأيام؟ نعم، جاء في حديث أوس بن أوس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن من خير أيامكم يوم الجمعة فأكثروا فيه من الصلاة عليه. وهذا الحديث كما ذكر ابن القيم رحمه الله ثابت بمجموع طرقه، وهو يدل على فضل الأكثار من الصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم في يوم الجمعة، وأن اليوم الجمعة خصوصية وميزة في أنه ينبغي الأكثار من الصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم فيه. نعم. أيضا من ضمن الأسئلة كذلك يتكرر كثيرا في حسابات شبكة في حسابات الشبكات التواصل هذه العبارة، يقولون يا رب وأنت أعلم بالباقي، القصد من ذلك يعني لا داعي لإكمال الدعاء، فأنت يا ربي تعلم حاجتي أو تعلم ما في نفسي، هل مثل هذا مشروع أو لا؟ هذا خلاف ما ذكره الله عز وجل من دعوات الأنبياء والرسل والصالحين، فقد كانوا يدعون الله عز وجل ويذكرون حاجاتهم، ولم يكونوا يأتون بمثل هذا اللفظ، فهذا اللفظ لا أصل له، إنما المسلم يرفع يديه ويقول يا رب ويسأل الله تعالى حاجاته، ويمكن أن يدعو الله عز وجل بجوامع الدعاء، لكن يقول يا رب أنت أعلم بحاجتي ولا يكمل، فلا أعلم لهذا أصلا. الله تعالى ذكر لنا دعوات عدد من أنبيائه ورسله ودعوات الصالحين، والنبي عليه الصلاة والسلام أيضا نقل عنه بعض الدعوات وأمر بدعوات، وكذلك عن الصحابة والتابعين، ولم ينقل مثل هذا. ولهذا ينبغي أن يقتدي المسلم بالأنبياء والرسل ومن كان على طريقتهم، وذلك بأن يدعو الله عز وجل بما ينفعه في من أمور الدنيا والآخرة، يدعو الله عز وجل ويتخير من الدعاء ما أعجبه من خير الدنيا والآخرة. هذا هو الذي ذكره الله عز وجل من دعوات أنبيائه ورسله، وهذا هو المأثور عن السلف من الصحابة والتابعين وتابعيهم. أما أن يقول يا رب ويسكت فلا أعلم لهذا أصلا. بالنسبة للأيمان والنذور، هل يشترط اللفظ والنية أم بمجرد النية تنعقد هذه الأيمان؟ لا تنعقد الأيمان والنذور إلا باللفظ والنية، أما مجرد النية لا ينعقد بها يمين ولا ينعقد بها نذر ولا ينعقد بها طلاق ولا يترتب عليها أي شيء. فلو أن رجل نوى طلاق زوجته ولم يتلفظ بالطلاق لم يقع، لو نوى أن يحلف لكنه لم يحلف لم يتلفظ لم يقع، لو نوى أن ينذر لكنه لم يتلفظ بالنذر لم ينعقد النذر. فلا بد من التلفظ بالنية، فلا بد من النية ويقارنها التلفظ بها. نعم. بالنسبة للمرأة إذا وضعت طلاء الأظافر أو المناكير، هل يجوز لها أن إذا توضأت أن تمسح عليها، أم أنه يجب عليها أن تزيلها حتى تتوضأ؟ يجب عليها أن تزيل ما على أظافرها من طلاء، وما يسمى بالمناكير. المناكير كلمة فرنسية يتعني طلاء الأظافر، فالمرأة يجب عليها أن تزيل ما على أظافرها من طلاء، لأنها لو لم تفعل ذلك لكانت قد غسلت يديها وأظافرها لم يصبها الماء. والنبي صلى الله عليه وسلم لما رأى رجلا وفي قدمه قدر الظفر لم يصبه الماء أمره أن يعيد الوضوء والصلاة، فكيف بمن كانت جميع أظافرها لم يصبها الماء؟ ولذلك المرأة إذا أرادت أن تضع هذا الطلاء أو ما يسمى بمناكير فتضعه، لكن عند الوضوء تزيله، أو أنها تضع هذا الطلاء وقت الدورة الشهرية مثلا. نعم. نعود مرة أخرى لأسئلة أخواننا وأخواتنا. عبد الله سأل عن كيفية زكاة الأسهم سواء كان للمضارب أو للمستثمر. المساهم إذا كان مضاربا أي يبيع ويشتري في الأسهم، فهذه عروض تجارة، تصبح هذه الأسهم عروض تجارة، فعليه أن يزكيها عند تمام الحول، وذلك بأن ينظر إلى القيمة السوقية للمحفظة عند تمام الحول ويخرج ربع العشر 2.5%. فلو أنه مثلا دخل في الأسهم في 1 رجب، إذا أتى 1 رجب من العام الذي بعده ينظر للقيمة السوقية لمحفظته ويخرج ربع العشر 2.5%، والزكاة تكون بالتاريخ الهجري وليس بالتاريخ الميلادي. نعم. أما بالنسبة للمستثمر، والمقصود بالمستثمر الذي لا يبيع ويشتري في الأسهم، وإنما اشترى هذه الأسهم وتركها، أو اكتتب فيها وتركها ويريد الاستفادة من ريعها، أو أنه يريد أن ترتفع فيما بعد ويبيعها بربح، فهذه الشركات التي عندنا في المملكة العربية السعودية الشركات المساهمة تخرج الزكوات لمصلحة الزكاة والدخل، فتكفي ولا يلزم المساهم أن يزكي هذه الأسهم، لأن المال لا يزكى مرتين، فتكفي زكاة الشركة عنه. أما من كان خارج المملكة العربية السعودية والشركة لا تزكي، فعليه أن ينظر لمقدار الوعاء الزكوي للسهم ويضربه في عدد الأسهم ويخرج الزكاة. يمكن يتواصل مع الشركة التي يساهم فيها ويسألهم عن مقدار الوعاء الزكوي للسهم ويضربه في عدد الأسهم ويزكي. أما من كان داخل المملكة وكان مستثمرا وليس مضاربا، فتكفي زكاة الشركة عنه. نستأذنك بعض الاتصالات. أبو إبراهيم تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. الله يحفظك. عندي سؤال في زكاة. تفضل. الله يجزاك خير. عندي مبلغ وعليه زكاة، وقد نويت أني أعطيها شخص. نعم. و قبل أعطيه إياه صار على حادث، هل يجوز؟ المبلغ هو مبلغ زكاة ولا؟ نعم هو مبلغ زكاة هو. نعم مبلغ زكاة. وأنت أردت أن تعطيها إلى شخص مستحق؟ نعم لا قد يعني قد نويت أعطيه شخص بعينه. طيب نعم قبل أعطيه صار على حادث. طيب هل يجوز أنفك في إصلاح سيارته؟ يعني انت ما تسلمه المال وانما تصلح سيارتها وغيرها. اي نعم. طيب عندك سؤال اخر؟ سلامتك. حياك الله. ام ساره تفضلي. يا ام ساره. ايوه تفضلي يا اختي. سؤالك تفضلي. السلام عليكم. عليكم السلام. السلام عليكم. عليكم السلام. ابغى اسالكم عن زكاة المساهمات العقاريه. بقول لك على الحالة اللي صارت معي، أنا ساهمت لكن تأخر مشروعهم، يعني مو ما جلس سنة، يمكن 3 سنوات الآن. نعم. وما تسلمنا شيء من المساهمة، فالسؤال هل أزكي الآن كل سنة من دخولي بالمشروع أو أنتظر حتى يصفون؟ طيب. ويعطوني المساهمة. طيب وإذا أعطوني المساهمة، سؤال، إذا أعطوني المساهمة هل أزكي رأس المال فقط أو أضم لها الربح في الزكاة؟ لا لو رأس المال 100,000. نعم. وجاني مثلا 150، أزكي 100 فقط الرأس مال ولا أزكي 150؟ لكن المساهمة ما كانت متعثرة. إلا متعثرة، هي تعثرت بسبب تغيير الكود السعودي في البداية وكذا. طيب. فتعثرت يعني ما أنجزوا مشروعهم، هم قالوا لنا سنة وسنة وشوي، والآن بتغطي يعني تقريبا 2.5 أو 3 سنوات. يعني في تعثر لأمور خارجة على الإرادة. أيوة إيه. نعم. طيب. في السنة الأولى فقط. الآن ما أدري. عندك سؤال آخر يا مسارة؟ لا الله يعطيك. الله يحييك. يوسف تفضل. يا يوسف. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. سؤالك يا غالي. شيخ أنا أحسن الله إليك، صاحب الدارين هل يقصر علما بأن الدار الثاني إيجار ومتعب وجدة كبير أروح وجلية يعني أطلع في المشوار أجل شي ساعتين؟ لكن إيجار إيجار يعني مستمر، إيجار سنوي مستمر. أي طيب سؤال آخر. السلام عليكم. حياك الله يا مرحبا. أبو فارس تفضل. يا أبا فارس. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بس أفسر يا شيخ عن شركات التأمين. في شركات تأمين. السلام عليكم. عليكم تفضل يا أبا فارس، نحن نسمعك. لا اسمعنا من التلفزيون، اسمعنا من الهاتف مباشرة. ممتاز، أنا أسمع من الهاتف الآن. السؤال عن شركات التأمين يا شيخنا، شركات التأمين حق المركبات، في شركات تأمن عندها ونهاية السنة أحيانا ترجع لك جزء من المبلغ 20 ريال أو قرابتها، طبعا تأمين ضد الغيب، وفي شركات ما ترجع لك شيء. فالسؤال كيف أعرف أن هذه شركة مثلا تعاونية أو تكافلية أو أنها شركة تجارية؟ فيعني أسير حذر طيب من طيب. فيها. أبشر إن شاء الله، شكرا جزيلا يا أبا فارس. فضل. فضل يا غالي. السؤال بالنسبة للسجادة، السجادة بعض السجادات مرتفعة عن الأرض، يعني تصير عريضة جدا، فيها سفنج وكذا وكذا. نعم. فهذه هل فيها يعني قول في المسألة هذه؟ أبشر إن شاء الله تسمع الجواب. حياك الله. رقية تفضلي. يا رقية. رقية معنا؟ نعم معك. مين سؤالك يا أختي؟ يلا السؤال تفضلي. يا رقية سؤالك. نعم ما حكم تركيب الأظافر؟ طيب عندك سؤال آخر؟ شكرا يا رقية. طيب بقي شيء؟ نواصل الأسئلة. رانيا سألت تقول حكم الدعاء على النفس بشيء معين سواء كان بعقاب أو كما ذكرت بالكفر لأجل الامتناع عن فعل، يعني إن فعلت كذا فأنا كذا ثم وقعت في هذا الفعل، فما حكم أول شيء أولا فيما يتعلق بالدعاء وماذا يترتب على كونها فعلته؟ أولا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الدعاء على النفس، فقال لا تدعوا على أنفسكم ولا على أولادكم. فليس الإنسان أن يدعو على نفسه، لأن الدعاء قد يستجاب. وكم الإنسان دعا على نفسه أو دعا على ماله أو دعا على ولده فندم ندما عظيما. وقد جاء في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم عاد رجلا مريضا قد أصبح كالفرخ من شدة الهزال والمرض، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: هل كنت تدعو على نفسك بشيء؟ قال نعم يا رسول الله، كنت أقول: اللهم ما كنت معذبني به في الآخرة فاجعله في الدنيا. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: سبحان الله سبحان الله، لا تطيقه، هل قلت ربنا أتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار؟ فنهى النبي عليه الصلاة والسلام عن الدعاء على النفس، ولذلك ينبغي ألا يدعو الإنسان على نفسه ولا على أولاده ولا على أهله، بل حتى لا يجوز المسلم أن يدعو على مسلم آخر إلا إذا ظلم، كما قال الله تعالى: لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم. قال ابن عباس: أي لا يحب الله أن يدعو بعضكم على بعض إلا من ظلم، فيجوز للمظلوم أن يدعو على ظالمه، ودعوة المظلوم حرية بالإجابة كما قال عليه الصلاة والسلام: واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. وأما بالنسبة لما يترتب على ما ذكرته الأخت أنها دعت على نفسها إن فعلت كذا ثم فعلته، فهذا حكم اليمين، فما دام أنها فعلته فقد حنثت، فعليها أن تكفر كفارة يمين، لأن هذا يجري مجرى اليمين، وهو كما ذكر كالذي ذكر الله تعالى في قوله: يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك، ثم قال: قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم. هذه كلها تجري مجرى اليمين. وعلى ذلك نقول أخت الكريمة: تكفرين كفارة يمين بإطعام 10 مساكين أو كسوتهم. نعم. أبو إبراهيم سأل يقول: هو عنده مبلغ زكاة وأراد أن يعطيه لشخص، وهذا الشخص وقع عليه حادث، هل يجب عليه أن يعطيه المبلغ أو أنه مثلا ينفقه في إصلاح سيارته بحكم أنه تضررت من هذا الحادث؟ لا يجب عليه أن يعطيه المبلغ، ما دام أنه لم يسلم له المبلغ فهو حر، إن شاء أعطاه وإن شاء لم يعطه، لكن إذا كان مستحقا للزكاة فالأصل أنه يملكه المبلغ نقدا، هذا هو الأصل، إلا إذا كان سيء التدبير، إذا كان هذا الفقير سيء التدبير وقال: أصلح به سيارتك مثلا أو اشتري لك به حوائج، لا بأس. أما إذا لم يكن سيء التدبير فالأصل أن الزكاة تسلم للفقير نقدا. نعم. أم سارة سألت عن المساهمات العقارية المتعثرة، ماذا تفعل فيما يتعلق بزكاتها؟ إذا استلمت هذه المساهمة فإنها تزكي رأس المال مع الأرباح عن سنة واحدة، ولا يلزمها أن تزكي عن جميع السنوات لأجل التعثر، وإنما فقط عن سنة واحدة، عن السنة الأخيرة التي استلمت فيها هذه المبالغ. حمدة سألت سؤال فيما يتعلق بقول النبي صلى الله عليه وسلم: الخازن الأمين صدق للآخرين يكون أجره أجر المتصدق. فعلى هذا الزوجة إذا تصدقت من مال زوجها بعلمه وإذنه فللزوج أجر الصدقة، وللزوجة أيضا مثل أجر زوجها، بل حتى لو لم تكن الزوجة، لو أن شخصا وكل آخر في أن يعطي فقيرا زكاة أو مالا ونحو ذلك فيكون له مثل أجر متصدق تماما، وهذه الحقيقة بشرى لمن يتولون الأعمال الخيرية، لمن يتولون توزيع الصدقات والزكوات والكفارات ونحوها، نقول أبشروا بالخير، فإن لكم مثل أجور المنفقين، لكم مثل أجور المنفقين تماما، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: الخازن الأمين الذي يعطي ما أمر به طيبة بها نفسه أحد المتصدقين. نستأذنكم في فاصل أيها الأخوة والأخوات، فاصل قصير ثم نعود إن شاء الله، فابقوا معنا. اليمين لك السؤال الخافي ويضيء دربك في الجواب الكافي. أقبل يمين لك السؤال القاضي ويضيء دربك بالجواب الكافي في مجلس العلماء قلبك يهتدي إن جهت بين مسائل. أهلا بكم من جديد. ضيفنا في هذا اللقاء صاحب الفضيلة الشيخ دكتور سعد بن تركي الخثلان أستاذ الدراسة العليا بكلية الشريعة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية. نستقبل الاتصالات. عبد الله تفضل. السلام عليكم ورحمة الله. السلام ورحمة الله. مساكم الله بالخير. أهلا. لدي سؤالين لو سمحت. تفضل. السؤال الأول، الوالد الله يرحمه ويرحم موتى المسلمين قبل وفاته تقريبا أدركه رمضانين وكان لا يستطيع الصوم، كان يعني متعب بسبب مرضه. في رمضان الأول كان يصوم بعض الأيام ويترك بعضها، أما في رمضان الأخير ما صام أبدا. فودنا يعني ماذا يجب علينا تجاهه يعني؟ لكن كان عقله معه؟ نعم نعم كان عقله معه. نعم طيب. غفر طيب. الله له ورحمه وجبر مصابكم فيه عبد الله. أبشر إن شاء الله. اللهم آمين. جزاك الله. سؤال آخر. سؤال آخر. نعم لو سمحت. سؤال آخر، إذا قام الشخص من مصلاه مثلا كان في الصف الأول وجلس في زاوية من المسجد، هل لا يزال يشمل حديث الرسول صلى الله عليه وسلم عليه أن الملائكة تصلي على أحدكم ما دام في مصلاه؟ أبشر إن شاء الله تسمع الجواب. شكرا جزيلا. أبو وليد تفضل. يا أبا وليد، وليد معنا؟ طيب نورة تفضلي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. يا شيخ، إذا كان فيه شخص كان عنده سعة من المال وتعرض للخسارة وخسر كل أمواله، نعم، ما عنده عمل، كان بالتجارة يعني، الآن هو يرفض أخذ الزكاة، هل يجوز إعطاء الزكاة كهدية دون علمه؟ خاصة أن يعني نرى وضع أهله وأطفاله وملابسهم قلة الحال عندهم. أبشر إن شاء الله تسمعي. عندك سؤال آخر؟ تفضلي. في حالة أنه ما يجوز، يعني ما يجوز أني أعطيه الهدية الصدقة على هيئة هدية، هل يجوز الزوجة أخذ الزكاة بدون علمه يعني، وهي تدري أنها زكاة بس هي في حاجة للمال وتحتاج المال لنفسها وأطفالها، أطفالهم صغار يعني؟ أبشر أبشر أبشر يا نورة، فرج الله عنها. تسمعي الجواب. طيب في سؤال أخير. تفضلي. في يعني أصدقائي وزميلاتي يعطوني أموال على أساس أوزعها لناس أعرفهم منهم مستحقين للزكاة، أحيانا أنا أمر بضائقة مالية وعندي ديون، عندي قروض لأجل السكن وكذا أحتاج منها وأخذ، هل يجوز لي ذلك ولا لا يجوز؟ هم يعطونيها ما يحددون، يقول أعطيهم مستحقين ثقة كم منهم فيني. طيب أبشر إن شاء الله تسمعين الجواب. شكرا جزيلا. جزاك الله خير. حياك الله. نواصل الأسئلة. أخونا يوسف سأل عن صاحب الإقامتين علما بأنه في إحداهما مستأجر وليس مالك لبيته، هل يجوز له الجمع والقصر في المكانين جميعا؟ هذه المسائل المرجع فيها للعرف، هل هو في عرف الناس في البيت الآخر يعتبر مسافرا أو مقيما؟ والقاعدة الشرعية أن ما ورد مطلقا في الشرع وليس له حد في الشرع ولا في اللغة فالمرجع فيه للعرف. والأصل في الإنسان الإقامة وليس السفر، هذا هو الأصل، فلا نعدل عن هذا الأصل ونصف هذا الإنسان بأنه قد أصبح مسافرا ويترخص برخص السفر إلا بأمر واضح. أما إذا لم يتضح فيبقى المسلم على الأصل وهو أنه مقيم. هذا الذي له إقامتان، إقامة في بلد وإقامة في بلد آخر، لكن الإقامة في بلد الآخر ليست مثل إقامته في بلده الأول، فلا يملك بيتا لكنه مستأجر استئجارا مستمرا، يعني يملك منفعة، يملك منفعة مستمرة. فهل هو في عرف الناس يعتبر مقيما أو يعتبر مسافرا؟ هذه المسألة تختلف فيها وجهات النظر، يعني في تحديد العرف، تحديد العرف هل هو يعتبر مسافر أو يعتبر مقيم. لكن الأحوط والأقرب في هذه المسألة أنه لا يعتبر مسافرا ما دام مقيما في هذا البيت بصفة مستمرة، وذلك كما لو كان له زوجتان، زوجة في بلد وزوجة في بلد آخر، حتى لو كان مستأجرا لإحدى زوجتيه فإنه يعتبر مقيما ولا يعتبر مسافرا. ثم إنه إذا لم يترخص برخص السفر فصلاته صحيحة عند الجميع وذمته بريئة عند الجميع، لكنه إذا ترخص برخص السفر فعند طائفة من أهل العلم أن صلاته لا تصح، ولم يتضح كونه مسافرا، ولذلك الذي يكون مستأجرا استئجارا مستمرا ودائما يتبسط في بيته، تجد أنه يضع أغراضه، يضع ملابسه، يضع، يدعو الناس أيضا إلى بيته، يقول عندي بيت في هذا المكان، فهو يتصرف تصرفات المقيمين وليس تصرفات المسافرين والغرباء. ولهذا فالأقرب الله أعلم أنه لا يترخص برخص السفر في هذه الحالة. بقي معنا القليل من الوقت والأسئلة كثيرة. أخونا أبو فارس سأل يقول كيف يعرف شركات التأمين المشروعة وشركات التأمين غير المشروعة؟ التأمين التجاري هذا هو الذي منع منه أكثر علماء المعاصرين من المجامع الفقهية وهيئة كبار العلماء، والتأمين التعاوني جائز، وتفريق بين شركات التأمين التجاري والتأمين التعاوني من أبرز الفروق، أولا انفصال الذمة، ذمة المشتركين عن ذمة المساهمين، ثانيا سد العجز، فإذا كان يسد العجز ليس من محفظة المساهمين وإنما يسد بطريقة مشروعة عند حصول العجز في محفظة المشتركين، فهذا يعني تأمين تعاوني. كذلك أيضا في رد الفائض، هناك يعني من يحدد بعض الشركات التأمين التعاوني بعض شركات التأمين التجاري، هناك بعض المصارف الإسلامية لها قائمة بشركات التأمين التعاوني وشركات التأمين التجاري، فتتيح تداول أسهم شركات التأمين التعاوني ولا تتيح تداول أسهم شركات التأمين التجاري، يمكن أن يعتمد على هذه القوائم في تحديد شركات التأمين التعاوني من شركات التأمين التجاري. ونحن في هذا البرنامج لا نسمي شركات ولا بنوك، لا نضع تسويقا لشركات معينة أو بنوك معينة، لكن الأخ السائل لعله يرجع لتلك القوائم وسيجد بغيتها إن شاء الله. سؤال الثاني، إن حكم الصلاة على سجادة سميكة مرتفعة عن الأرض؟ لا بأس بذلك، والنبي عليه الصلاة والسلام كان يسجد أحيانا على حصير ويسجد على الخمرة وهي كساء غليظ، فلا بأس بالسجود على هذه السجادة. رقية سألت عن تركيب الأظافر سواء من حيث الحكم أو من حيث فيما يتعلق بالوضوء. تركيب الأظافر الصناعية حكمه حكم الوصل، لا فرق بين أن يصل شعرا بشعر أو يصل أظافر بأظافر، فالمعنى واحد، لا يجوز تركيب الأظافر الصناعية، وأيضا تمنع وصول الماء للأظافر طبيعية، فهي أيضا تعيق وصول الماء للأظافر. نعم. عبد الله يقول والده توفي وأدركه رمضانان لم يصمه، رمضان الأول صام أيام قليلة منه وأفطر الباقي، والثاني أفطره كله بسبب المرض ثم توفي، ما الواجب في هذه الحالة؟ الواجب على ورثته أن يطعم عن كل يوم مسكينا من تركته، إن خلف تركة، إن لم يخلف تركة فيستحب لورثته أن يطعم عنه، لكن إذا خلف تركة فيجب عليه وجوبا أن يطعم عنه عن كل يوم مسكينا، يحسبون الأيام التي أفطرها ويطعمون عن كل يوم مسكينا. السؤال الثاني يقول إذا جلس في صلى في مكان ثم بعد الصلاة غير مكانه، هل يشمله ما ورد في فضل البقاء في المسجد لانتظار الصلاة؟ نعم يشمله، لأن المقصود التبكير المسجد وأن يبقى المسلم منتظرا الصلاة، فإذا كان منتظرا الصلاة فهو في صلاة ما لم يحدث، والملائكة تدعو له تقول اللهم اغفر له اللهم ارحمه، ولا يلزم أن يبقى على هيئة معينة، إنما لو بقي في أي مكان في المسجد فإنه يشمله هذا الفضل. نورة سألت تقول شخص كان عنده سعة من المال ثم تعرض لخسارة وحالته الآن يعني المالية ضعيفة جدا، لكنه يرفض أخذ الزكاة تقول هل يجوز إعطاؤه الزكاة بس بدون علمه أو بدون إخباره أنها زكاة؟ ما دام أنه لا يقبل الزكاة فلا بد من إخباره بأنها زكاة، أما أن يعطى على أنها هدية وهي في الواقع الأمر زكاة هذا فيه غش له، ولذلك لو رضي لا، ولذلك لو علم ما رضي، ولاعتبر هذا الذي أعطاه الزكاة على شكل هدية اعتبره غاشا له وعاتبه على ذلك. والإنسان حر، إذا كان الإنسان لا يريد الزكاة لا يجبر عليها، الإنسان حر في تصرفاته. بعض الناس عنده عزة نفس حتى لو كان فقيرا لا يريد الزكاة، عنده تعفف فلا يجبر على أخذ الزكاة، ولا يجوز أن يتحايل عليه ويعطى على أنها هدية وهي في واقع الأمر زكاة، فلا بد من إخباره. يمكن يتلطف معه في العبارة فلا يقول هذه زكاة مني الذي يعطيه، إنما يقول مثلا هذه زكاة من أحد المحسنين، وأنت يا أبا فلان عندك التزامات وعندك كذا لعلك تسدد بها دينك، يؤتى بمثل هذه الأساليب، فهذه يمكن أن يقبل هذا المبلغ. لكن لو افترضنا ما قبله فهو حر ولا يجبر على أخذ الزكاة. السؤال الثاني تقول لو أعطينا زوجته بدون علمه بحكم أنهم يعرفون حاجة الزوجة والبيت والأولاد، إذا أعطي الزوجة لا بأس، لا بأس، لأن زوجته تبقى فقيرة ومستحقة للزكاة، فإذا أعطيت زوجته فلا بأس. السؤال الثالث تقول هناك أشخاص يعطونها الزكوات لكي توصلها إلى مستحقيها، لكنها هي أحيانا تمر بضائقة مثلا يكون عليها دين، هل يجوز أن تأخذ جزءا من هذا المال الذي يعطى إليها لتسديد مثلا دينها أو غير ذلك؟ ليس لها ذلك، إنما الوكيل يعطي هذا المبلغ لمن طلب منه أن يوصله إليه، أما أن الوكيل يتصرف ويأخذ من هذا المبلغ ويتأول ويقول أنا محتاج هذا ليس له ذلك، هذا يفتح يعني أبوابا من أخذ الأموال والتلاعب فيها، فالوكيل مؤتمن. إذا رأى نفسه مستحقا للزكاة يقول للموكل يا فلان أنا مستحق هل تسمح لي أن أخذ منها، فإن أذن له فلا بأس، أما أنه يأخذ بغير علم الموكل فليس له ذلك. بقي معنا أقل من دقيقتين. عمر يتكلم عن كثرة الكراسي الموجودة في المساجد والصلاة عليها، يقول علما بأن هؤلاء الأشخاص يأتون إلى المسجد يمشون والظاهر عليهم أنهم عندهم القدرة، لكن انتشارها يسأل عن حكم أن يصلي إنسان على كرسي وربما يكون قادرا على أن يصلي بدونه. القيام مع القدرة ركن أركان الصلاة، صلاة الفريضة، ليس للإنسان أن يصلي قاعدا وهو قادر على القيام، ولا أن يومئ بالسجود وهو قادر على يسجد على الأرض، فعلى المسلم أن تقي الله عز وجل، إلا إذا كان يعجز عن القيام أو يعجز عن السجود على الأرض أو يشق عليه القيام أو السجود على الأرض مشقة شديدة يفوت بسببها الخشوع، أما إذا كانت مشقة محتملة فلا بد من أن يصلي قائما، ولو أن يستند على عصا وأن يسجد على الأرض ويتحمل المشقة اليسيرة، أما المشقة الشديدة التي يتضرر منها أو التي يفوت بسببها الخشوع فالله تعالى يقول وما جعل عليكم في الدين من حرج، فله أن يصلي قاعدا وله أن يومئ بالسجود، والإنسان أدرى بنفسه. نعم. أبو عبد العزيز يسأل يقول هل يشرع الاغتسال لأجل الإحرام أو لأجل العمرة؟ بمعنى أنه لو أحرم مثلا وصل إلى مكة قبل أن يذهب إلى أداء العمرة هل يشرع له أن يغتسل أو لا؟ يشرع الاغتسال لأجل الإحرام، عندما يريد الإنسان يحرم فيشرع له أن يغتسل وأن يتنظف، وهذا هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم، فالاغتسال يشرع عند إرادة الإحرام. شاكرين مقدرين فضيلة الشيخ، وشكرا لكم وللإخوة المشاهدين. الشكر كذلك لكم أنتم أيها الإخوة والأخوات على حسن متابعتكم ومشاهدتكم. نشكر زميلنا حسن الحلافي من جمعية الصم الدعوية الذي نقل هذه الحلقة بلغة الإشارة. موعدنا معكم يوم الأحد إن شاء الله، استودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أقبل يبين لك السؤال الخافي ويضيء دربك بالجواب الكافي.